السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات سمعنا وأطعنا، تلك الحلقات التي نتناول فيها خواتيم سورة البقرة، ونرجو من خلالها أن نكون من أهل هذه الخواتيم على مستوى المبنى والمعنى والعلم والعمل والصلاح والإصلاح. ولذلك ندرس هذه الخواتيم دراسة تدبرية تزكوية صلاحية إصلاحية بمنهاج العلم والعمل النبوي الرباني. وإحنا في الحقيقة كنا في منطقة في غاية الأهمية تخص الخواتيم، ويمكن أنا كنت طلبت من حضراتكم أو رجوت يعني أن أنتوا لا تضجوا أو تتذكروا من طول الحديث في هذه المنطقة، لأن كل يعني ما المنطقة دي استقرت استقرار جيد فيما يخص الخواتيم في قلوبنا، كل ما ده ساعدنا صراحة على حسن الانتفاع بها، وعلى إن احنا فعلا نكون أسعد الناس بها، لأن قلنا الكلام يعني كما ينبغي عن الأهمية هيؤثر في النية وفي الدافعية وفي المنهجية، هيؤثر في النية على مستوى تسديدها وتجويدها وتجديدها وترشيدها، هيؤثر في الدافعية على مستوى زيادتها وتزكيتها، وهيؤثر في المنهجية على مستوى تسديدها وتجويدها وترشيدها. كنا الحقيقة لما اتكلمنا عن خواتيم سورة البقرة فيما يخص أهميتها يعني أو ما تقدمه لنا خواتيم سورة البقرة، أو خلينا نقول بعبارة أخرى لماذا خواتيم سورة البقرة، أو بعبارة ثالثة نقول إيه الدواعي أو الدوافع اللي تدعونا أو تدفعنا للعناية بخواتيم سورة البقرة. قلنا إحنا عندنا ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي ما تقدمه خواتيم سورة البقرة كآيتين مستقلتين. المجموعة الثانية ما تقدمه خواتيم سورة البقرة كجزء من سورة البقرة. والثالث بقى ما تقدمه خواتيم سورة البقرة على مستوى مضمونها، وده اللي كنا شرعنا فيه في الحلقة الماضية. الحقيقة لما نتفكر في مضمون خواتيم سورة البقرة هنجد ان احنا امام كنوز، للأسف الشديد كما اقول دائما فيما يخص القرآن الكريم هي كنوز مهجورة مهدورة، كنوز مهجورة مهدورة. هذه الكنوز الحقيقة مش هنقدر نستبينها قوي الا لما يعني نعرف هي اصلا، او نطل اطلالة كده ولو حتى اطلالة في عجالة على الخواتيم من بره. ففي الحلقة الماضية قلنا اختصارا ان خواتيم سورة البقرة هي بمثابة تعليق على حدث، تعليق على قصة، هي في صورة ثناءات على تفاعلات وممارسات كانت من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. وحاولنا نتكلم عن الموضوع ده ونربطه شوية بإيه؟ نربطه شوية بمسألة السورة وسورة البقرة ومحورها وما كان فيها. عشان كده الحقيقة الحلقة اللي فاتت مهمة جدا جدا في هذا الصدر. يعني النقطة التانية الحقيقة اللي محتاجين نقف معها عشان يتجلى لنا إلى حد كبير ما تقدمه لنا خواتيم سورة البقرة من خلال مضمونها، مسألة قصة نزولها. قصة نزولها، والحقيقة خواتيم سورة البقرة بتتميز يمكن مثلا عن آية الكرسي بأن هي ليها سبب نزول معروف، وإن سبب النزول ده الحقيقة مش هيكتمل فهمنا لخواتيم البقرة ولا انتفعنا بيها ولا إدراكنا لمقاصدها ومراميها إلا لما نشوف سبب النزول ده. عشان كده الحقيقة دايما نقول إن الخواتيم هي مثال على حتمية وضرورية الاهتداء بالسنة لفهم القرآن الكريم وتدبره والعمل به. طيب، يمكن احنا كنا في حلقة من الحلقات سريعا مرينا على قصة النزول، الحقيقة محتاجين نقف معها شوية، لكن المرة دي هنقف معها ونحاول برضو ان احنا نستخرج مجموعة من الاشياء اللي بتقدمها لنا خواتيم سورة البقرة. طيب، نقرأ مع بعض النص ان شاء الله ونتوقف معه وقفات. انا هقول القصة بمجموع رواياتها، يعني عند الامام مسلم وعند الامام احمد وعند الامام الترمذي بشكل اساسي، هي طبعا جت في غير هذه الكتب بس ده الحمد لله بمجموع رواياتها. يعني الحمد لله فيش كلمة هنقولها في القصة الحمد لله ليست بصحيحة يعني. تمام، طيب. لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اللي هو الآية السابقة للخواتيم مباشرة. بالراحة كده نركز مع الآية دي: لله ما في السماوات وما في الأرض، ماشي، وإن تبدوا ما في أنفسكم، عذرا، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا بقى هيظهر التحدي، هنا يظهر التحدي، هنا في توجيه أو في، خلينا نقول هو خبر، هذا الخبر لا شك مشتمل على توجيه، مشتمل على وصية. الخبر إن أنتوا سواء أبديتوا ما في أنفسكم أظهرتوه يعني أو أخفتوه الله سيحاسب عليه. طيب، فهذا الذي في النفوس أو الذي سيظهر منها لو خير مش مشكلة يعني بيزع الناس، الإشكال بقى إن هو ما يكونش خير. فعشان كده بعدها تقال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. طيب، أنا كنت بقول هنتصور كده أو نتوهم إن الآية دي نزلت علينا إحنا أو نزلت في زماننا ده. الحقيقة ولا أدنى إشكال ولا أي اندهاش، يعني لأن سامحوني كثير منا بيقف عند اللفظ فهيبقى كل همه لله ما في السماوات، أيوة السين بقى وإزاي يتم نطقها، وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. يعني بقى مهتمين بإيه؟ مهتمين باللفظ، سواء كان على مستوى ضبطه اللي يسمى علم التجويد، البعض ممكن يروح مثلا لو فيه قراءات وأداءات وكده، على مستوى حفظه حتى يعني رواية استظهاره، يعني لله ما في السماوات وما في الأرض، أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. طيب، وسلام عليكم وشكرا، خلاص ولا أي حاجة. سامحوني، ممكن بعض الأفاضل أو الفضليات اللي هم مثلا في ربما في مؤسسات التعليم الإيماني، سواء كان الجامعي أو ما قبل الجامعي وربما بعد الجامعي، ممكن يكون ده جزء من المقرر في التفسير، فنيجي هنا نقول والله لله ما في السماوات وما في الأرض، أنتم بدون ما في أنفسكم، الإبداء ده هو الإظهار، ومن الباء والدال والحرف المعتل وهو. طيب، برضو ولا إشكال. اللي هيحصل بعد شوية وهنشوفه، أول حاجة بيأكد لنا مسألة منهجية في منتهى الخطورة والأهمية، وده من أعظم ما تقدمه لنا خواتيم البقرة، وفي نفس الوقت بيضعنا أمام أنفسنا، هو كأنه مراية بنشوف فيها نفسنا. طيب، نوضح، بيقدم لنا حاجة في منتهى الأهمية، ألا وهي أنه بيخبرنا عن منهاج الصحابة في تلقي القرآن والتعامل معه. منهاج فطري أن القرآن ده رسائل من الله سبحانه وبحمده إلينا، زي ما كان الحسن بيقول: ألا إن من كان قبلكم فقهوا أن القرآن رسائل من ربه، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وربنا وصف القرآن منه رسائل، قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالصحابة كانوا بيتلقوا القرآن تلقي فطري أو تلقي طبيعي. التلقي الطبيعي إن النهاردة أنا عبد وهناك رب معبود سبحانه وبحمد، أرسل رسول اسمه رسول وجاء برسالة، فالطبيعي إن أنا لما تأتيني هذه الرسالة جالي لي الرسالة، المقاصد واضحة: يخرجنا من الظلمات إلى النور، يهدينا ويعصمنا من الضلال والشقاء، وغيرها من المقاصد واضحة. واضح إن هو الله سبحانه وبحمد: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. واضح إن هو ربنا أنزله ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وحضراتكم تتبعوا أنزلناه ننزله ننزله، مادة أنزل ولا نزل كلها في القرآن الكريم، وشوفوا. فده الطبيعي، وخصوصا كمان إحنا كناس بنقرأ: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، وده مثل مضروب لينا إحنا علشان إحنا ننتبه. واتلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخلد الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب أعزكم الله أعزكم الله، مثل مضروب لينا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قلوب لا يفقهون به ولهم أعين لا يبصرون به ولهم آذان لا يسمعون به أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالدنيا واضحة، يعني الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك هم النبي والطبري نقل إجماع الصحابة وأهل التأويل المفسرين أن معناها يتبعون قد حق اتباع. أبو عمر بن عبد البر قال ولا خلاف بين العلماء في أن معناها يتبعون حق اتباع، الدنيا واضحة. الصحابة نفسهم بيقولوا كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ده كلام سيدنا عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح. أبو عبد الرحمن السلمي يقول أخبرنا من كان يقرأ القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأهم 10 فلا يجاوزونها إلى 10 بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، ورواية القرآن والعمل جميعا، ورواية القرآن والعلم والعمل جميعا، ثم يأتي من بعد أقوام يشربون وشرب الماء لا يجاوزوا حناجرهم. يعني كلام واضح، خلاص مسألة منتهية. بل في القرآن الكريم الله سبحانه وبحمده بيخبرنا بدعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل لذريتهما من بعدهما، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أهو واضح، يتلو الآيات يعلم الكتاب والحكمة ويزكي، الحكمة العلم النافع والعمل الصالح، ماشي، فأكمل صور العمل بالعلم فيعلم العلم العمل، هذا متطابق مع ما قص علينا الصحابة. ويعلمهم الكتاب، القرطبي بيقول قيل معاني الكتاب، ويزكيهم يتعهدهم في تطهير وتطهير أنفسهم ما تعلمون العلم والعمل حتى يحصل التزكي. طيب الدنيا يعني واضحة، ولذلك بشكل بسيط احنا بنقول ان منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم قام على 3 أركان. الركن الأول المعنى والمبنى معا، المعنى والمبنى معا، خلاص، والمعنى قبل المبنى في الأهمية وترتيب الخطوات التعليمية التزكوية، والمعنى علما وعملا. فإذا هذا الذي يحصل عندنا اليوم هو مخالف لمنهاج النبوة، مخالف لمنهاج الفطري، مخالف لمنهاج الصحابة. يعني وأنا أتعجب حقيقة يعني ممن من هذا الذي نفعله، يعني شيء يعني تم ذمه في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم على الخوارج قال يقرون القرآن لا يجوز تراقيهم، لا يجوز حناجرهم، ورجعوا لكلام ابن حجر وابن بطال من قبله والنووي وغيرهم تعليقا على ذلك، يعني لا يصل إلى قلوبهم رغم أن هم متقين جدا للمبنى. والزركاش بيقول في البرهان ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه، وفي نسخ أخرى ترك التدبر لمعانيه. فإحنا شيء ذمه الله، ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذمه الصحابة، يعني الصحابة نفسهم ذموه. فلا أدري بأي منطق إحنا يعني هذا هو منهاجنا في التعامل مع كتاب الله. ودي الحقيقة مسألة مركزية ومسألة في غاية الأهمية، وده من أعظم ما تقدمه لنا خواتيم البقرة. وده عرفنا من القصة، لو قصة ما كانتش جات ربما ما كانتش اتضح لنا المعنى ده. إن ببساطة شديدة هذه الآيات، تصوروا كده لو إن الصحابة كانت يعني لما نزلت عليهم عمل زي ما احنا بنعمل مع القرآن، وقفوا عند المبنى، قراءة، استماع، ضبط أو تجويد، حفظ أو استظهار، وقفوا عند المبنى، أو في المعنى وقفوا عند العلم الفهم نفهم معناه وتمام زي الفل، أو حتى تدبروه بس كان تدبرهم بلا إيه؟ بلا تدبير، يعني كان مجرد تدبر أو مجرد تأثر بس، فهو تدبر بلا تدبير أو تأثر بلا تأثير، وقفوا هنا. الحقيقة ممكن القصة دي ما كانتش تحصل اصلا. طيب حد يقول لي ماشي يا دكتور جزاك الله خيرا، بس معلش وكأنك بتتكلف شوية او بتتعسف شوية. طب هنشوف تكلف او تعسف، نشوف ايه اللي حصل اصلا عشان تتأكدوا ان هما الصحابة كان هما منهجهم لما تنزل الآيات هما يعملوا ايه، هما يعتنوا بمعناها الاول علما وعملا، يفهموها يتدبروها يشرعوا في العمل بيها فيتقنوا المعنى، يتقنوا المعنى، وبعدين يروحوا يتخصصوا في المبنى. فكان عندهم يعني صورة عكس اللي احنا عليه الآن اللي بنسميه احنا إشكالية التخصص والتأسس. فكرة ان هم كان عندهم التأسيس او التأسس هو ان الشخص يتقن المعنى وبعدين يجي طائفة تتخصص في المبنى، وده يؤكده نصوص كثيرة. يعني مثلا عندنا كلام سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيم من القرآن إلا السورة ونحوها، يعني يقصد حفظ الرواية، ورزقوا علما به وعمله. وأنتم اليوم تقرؤون القرآن يقرأ الصبي والأعجمي والأعمى، في رواية لا يعلمون منه شيئا وفي رواية لا يسلمون منه الشيء، بشكل واضح. بشكل واضح ان هم كان عندهم المستوى الاول ان هم يتقنوا المعنى وبعدين يروحوا يتخصصوا في المبنى. وده يؤكده ان سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيتكلم مع واحد من تلامذته فيقول له انك في زمان، بيكلمه عن زمان الصحابة، يقول له انك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراءه، تضيع فيه حروف القرآن وتحفظ حدوده، وذكر شوية شيء تاني. قال له وسيأتي على الناس زمان، ماله الزمان ده؟ كثير قراءه قليل فقهاؤه تضيع فيه حدود القرآن وتحفظ حروفه، وذكر أشياء أخرى. إيه قراء إيه فقهاء؟ هو في الغالب يعني عندنا في النصوص الشرعية لما تيجي قراء يبقى يراد بها المعتنين بالمعنى والمبنى علما وعملا عادي، ولما يجي فقهاء كذلك الأمر. لكن دايما لما يجوا مع بعض كل واحد يروح يعني يبقى متخصص أكتر في منطقة، زي الإسلام والإيمان لما حد منهم يجي يعني القاعدة العلماء بيسموها إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع، لما يجتمعوا يفترقوا كل واحد يروح أكتر منطقة متخصص فيها، ولما يفترقوا كل واحد يعبر عن التاني كأنه ينوب عن أخوه يعني. خلاص طيب، فهنا القراء والفقهاء يقصد ايه سيدنا عبد الله بن مسعود بقراء وفقهاء؟ القراء يقصد بهم المعتنين بالمبنى اكتر، اللي هم معاهم المعنى والمبنى، والفقهاء اللي معاهم المعنى بس. فلو معاهم المعنى والمبنى دول اشبه بالأترجة في الحديث الاخر، واللي معاهم المعنى بس اشبه بالايه؟ اشبه بالتمرة. طيب بيقول ايه سيدنا عبد الله بن مسعود؟ وهذا الاثر هو في موطأ الامام مالك، والحافظ ابن حجر قال له حكم الرفع لانه ليس من قبيل ما يقال بالرأي، وكذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله، عشان بس الناس من ناحية الإسناد تطمئن يعني. طيب وبالعكس بيقولوا له حكم الرفع لأن ده شيء بيتكلم عن حاجة مستقبلية أو غيبية، وفي الغالب سيدنا ابن مسعود مش قولها من نفسه، من عند نفسه يعني. طيب فبيقول له إنك في زمان كثير فقهاء، يعني الناس المعتنين بالمعنى قليل قراءه، قليل قراءه الشراح بقى، بما إن طبعا الأثر في الموطأ فعلماء المالكية يعني أوسعوه شرحا لو صح التعبير يعني، فمثلا أبو الوليد الباجي وأبو بكر بن العربي وغيرهم، فهم يقولوا إيه؟ يقولوا قصد قليل قراءه يعني قليل قراءه الذين لا يتفقهون. طيب الزمن الثاني كثير قراءه قليل فقهاء، كثير قراءه مبنى وقليل فقهاء. طيب يقصد إيه؟ يقصد ان القراء الذين لا يتفقهون كثير. طيب والفقهاء اللي هم معهم المعنى بس او معهم المعنى والمبنى قليل. وابو الوليد الباجي هو يعلق على هذا الكلام، يقول ان ابن مسعود ما ذمش رضي الله عنه، ما ذم كثرة القراء، ولكن ذم كثرة القراء الذين لا يتفقهون، واكد ان هذا امر يستحق الذم، انه امر يستحق الذم. تمام طيب، فالقصود ان هذا الكلام حتى يبين لنا ان الصحابة كان المنهاج عندهم ان هم ياخدوا المعنى اولا، فهما تدبرا اتباعا علما عملا اتقناه، ده التأسس. نيجي رايحين للمبنى، نروح للمبنى بقى نشوف المبنى نتقنه على مستوى الرواية. يبقى هم كان عندهم لو نقسم الحفظ لدراية ورعاية ورواية، الرواية تخص المبنى والدراية والرعاية تخص المعنى، الدراية يعني ما يخص العلم أو الفهم، والرعاية ما يخص الاتباع أو العمل. فهم كانوا بيبدأوا بالدراية والرعاية أو الدراية في الرعاية، ثم يذهبون إلى الإيه؟ إلى الرواية، ويأكدوا الكلام اللي هنا ده. خلاص طيب إزاي؟ هو هنا في الحديث يقول فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية دخل في قلوبهم منه شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. وأنا قلت قبل كده الإطاقة مش معناها مش طايقينها مش حابينها كارهينها، لا يعني القدرة. تمام، وعلى الذين يطيقونه. وفي رواية يا رسول الله هلكنا، إنا كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا. وفي رواية: لا نطيق لا نستطيع، كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا نستطيع. أعتقد أن يعني ببساطة شديدة أي حد هيتفكر في كلام الصحابة ياخد باله من حاجة، إزاي هيستد عليهم الأمر؟ إزاي هيصلوا أن هم يأتوا نفسهم يبركوا على الركب وهم ما فهموش المعنى اللي فيها؟ 100% حصل فهم المعنى. طيب بل أبعد من كده، هم تدبروا، لأن احنا بنقول التدبر اختصارا إجرائيا هو التدبر على المستوى اللغوي هو نظر قلبي مخصوص يعواقب النصوص، هو نظر قلبي مخصوص في عواقب النصوص، او تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. تفكر هو من عائله التفكر، تفكر او نظر قلبي بالقلب مش بالعقل مخصوص في عواقب النصوص، منطقه بتاعه العواقب. طيب واجرائيا بنقول ان هو تفكر في الحال وتفكر في المآل وتفاعل بالاقوال. تفكر في الحال تقييم النفس وتفقدا لمواطن الخلل. طيب تفكر في المآل العاقبة يعني فيما قال حسن وما قال سيء، نحدده ونشهده تحديدا وشهودا. وتفاعل أو تجاوب، نقول تفاعل بالأقوال وأحيان الأعمال وأحيان الأحوال، تجاوب يعني دعاء مثلا، ثناء، سجود وغيرها. طيب تعالوا نشوف هنا مع بعض إيه اللي حصل من الصحابة. الصحابة واضح أنهم تدبروا، تدبروا إزاي؟ طيب التفكر في الحال. طيب هو إحنا دائما بنقول، إحنا عندنا في المنهج بنقول ان في الفهم، احنا فهمنا كده الرسالة وصلتنا، ايوة، ان ان تبدوا ان تظهروا ما في انفسكم او تخفوا ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله. فوصلت الرسالة، هم فهموا ماذا قال الله، فهموا ماذا قال الله، ده كده الفهم. طيب وده الفهم الاجمالي الواضح. طيب في بقى مستويات من الفهم، ليه قال تبدو ما قالش تظهروا، ليه قال، يعني دي اشياء ربما تعمق الفهم، بس دايما اللي بيحتاجه الفهم الاجمالي. بعدها لازم نطلع وصية رئيسية. ايه الوصية الرئيسية هنا؟ ان احنا نضبط السرائر او ما في الضمائر كما اضبط الظاهر، ان هتحاسب. طيب ما هنا هيظهر مشكلة، ما هو إن تبدو ما في أنفسكم أن تخفوا وحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء، ده كده هو إحنا فهمنا ماذا قال الله. طب ماذا أراد الله؟ هو ده بالحس اللي إحنا بنسميه الوصية الرئيسية أو الوصية العملية، اللي هو أبرز ما ينبغي علي فعله. لماذا قال الله عز وجل ذلك؟ فهو عرفنا ماذا قال الله. طيب عايزين نعرف ما الذي يريده الله. الذي يريده الله من هذا الكلام هو بيخبرنا بشيء، بيقول لنا انه له ما في السماوات وما في الارض، وانكم ان تظهروا ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم عليه. فان كان من شر او شيء لا يرضي الله فقد يغفر لمن يشاء عذرا، وقد يعذب من يشاء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. طيب فانا كده فهمت ماذا قال الله، وعرفت اننا كان ربنا بيقول لي سبحانه وبحمده. ما هو ده، ما هو الخبر احنا بنحوله للاهداف الابرز من بغى عليه فعله، المفروض اعمل ايه. فانا فهمت ان انا المفروض اضبط، اتحكم، اسيطر، مهم اضبط السرائر وما في الضمائر كما اضبط الظاهر. وده الحقيقه صعب، مش سهل على الانسان. فمية في المية كده ان الصحابه فهموا ماذا قال الله، واستخرجوا ماذا يريد الله، أو أبرز من بغي عليهم فعله، احنا نسميه الوصية العملية أو العلم بالعمل. طيب أنا بقول إن مش بس كده، أنا بقول إن هما كمان تدبروا، وبقول إن هما كمان شرعوا في العمل. إزاي؟ مش قلنا إن التدبر هو تفكر في الحال؟ أيوه، هما تفكروا في حالهم مع هذا الذي أوصى الله به. ما هو احنا لما بنتفكر بنفكر في الوصية الرئيسية. طيب أين أنا من ضبط السرائر وما في الضمائر كضبط الظاهر؟ قيموا نفسهم، لا احنا مش بنعمل كده، مش قادرين نعمل كده. تفقدوا مواطن الخلل عندهم، لا ده احنا في اوقات كتيره الانسان ربما يحدث نفسه باشياء بس الحمد لله بيعملهاش، ربما تقع في قلبه خواطر بس ما بيتجاوبش معاها. فهنا هم تفكروا في حالهم في ضوء ما اوصل الله به، حصل تفكر في الحال، تقييم النفس تفقد المتخيل، بل حصل تفكر في المآل. المآل المذكور هنا هو مآل سيء. يعني مآل سيء اللي هو ان هم لو اخفوا في انفسهم شرا دار فيهم اي خواطر، يعني ربما لا يحبه الله ولا يرضاها، ان هم ما بين ان هم يعذبوا او يغفر لهم. فدي حاجة تبعث على الرهبة، ان هو المآلات السيئة اللي هي تبعث على الرهبة، الخشية والرهبة. انما المآلات الحسنة يعني تبعث على الرجاء والرغبة. طيب فهنا لا، هم تفكروا في هذا المآل، حددوه. ايوه نحن ممكن نتعذب لو وقع في انفسنا شرا، شر او كان في خاطر شر مر، فاحنا كده ممكن اصلا الصلاة العافية نقع في نعذب. وربنا بيخبرنا انه على كل شيء قدير، وان له ما في السماوات وما في الارض. فاحنا مش هنخرج عن سلطانه، اصلا نخرج عن عقوبته. وبعدين فهنا ايه اللي يحصل لما يحصل تفكر في الحال وتفكر في المال؟ طبيعي ان الانسان يحصل له ايه، وطبعا تفكر في المال بالذات هو صلب التدبر، فهتنبعث في قلوبهم الرهبة. وده بان لما بيقول فاشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية اخرى دخل في قلوبهم منه شيء، يعني من هذا الذي اخبر الله به لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني الامر اشتد عليهم ما اشتدش عليهم زي كده قبل كده ابدا. ويؤكد لنا اكتر من كده كمان، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب. طب فين المشكلة؟ هنفهم من كلامهم ان ايه بقى اللي حصل بعد ما فهموا ما اخبر الله به، ماذا قال الله. وهم استخرجوا الوصية الرئيسية، ما ينبغي عليهم فعله، ابرز ما ينبغي عليهم فعله، ماذا يريد الله، العلم بالعمل، تدبروا كلام ده تفكرا في الحال وتفكرا في المال، شرعوا في التنفيذ، حاولوا ينفذوا ولو نفسهم مش عارفين. ويؤكد الكلام ده انهم قالوا ايه، يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق، اللي بنقدر نعمله، الصلاة الصوم الجهاد الصدقة. لو لاحظتوا ان كل ده يعني هي في شيء على مستوى الجوارح وسيتحكم فيها، طبعا في القلب ليه منها نصيب، وقد انزلت عليك هذه الايه ونطيقها. منين عرفوا لا نطيقها؟ ما اصلا يعني لان لو كانوا هم لما شرعوا فيها استطاعوا ان هم يعملوا بها ما كانتش يكون اشكال، لكن هم في الحقيقة شرعوا في العمل بها، فلو مش لان يتمكنوا من ذلك. والرواية التانية يا رسول الله هلكناها، ده يبين لنا الى اي مدى هم تفكروا، الى اي مدى الموضوع شغلهم. والله العظيم انا بقول عشان كده يعني الايات دي او الخواتيم بتقدم لنا المنهاج الامثل للتعامل مع كتاب الله سبحانه وبحمده، بتعرفنا منهاج الصحابة الفطري، منهاج النبوة في التعامل مع القرآن الكريم. وهي برضو في ذات الوقت مراية بنشوف فيها نفسنا، فعلا والله بنشوف فيها نفسنا. تستحي من الله يا ما ده بعضنا ربما بيقرأ القرآن يلعنه وبيردد آيات، والآيات هو المقصود بها، وكأنه من كوكب بلوتو ولا من كوكب المريخ. مهم، فهنا قالوا يا رسول الله هلكنا، إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل، يعني اللي احنا بيظهر منا احنا ده بنؤخذ بماشي. طب أما قلوبنا فليست بأيدينا، ليست بأيدينا، وفي رؤية الله نطيق ولا نستطيع، مش عارفين، كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا نستطيع. فلذلك بقول ان من اعظم ما تقدمه لنا خواتيم البقرة حتى الان على مستوى هذا الجزء من القصة، لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده، او عارفين يعني وهنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل ان شاء الله. فعلى هذا على مستوى هذا الجزء من القصة بيحكي لنا منهاج الصحابة في التعامل مع كتاب الله، بيحكي لنا منهاج النبوة في التعامل مع القرآن الكريم، مع وصايا الله سبحانه بحمد التي تنزل الينا. واضح الصحابة نزلت عليهم، هم فهموها تدبروها عملوا بها. وركزوا دي عشان دي هتجيلنا بعد شوية، ان هو هذا الفهم والتدبر والعمل هو الايمان بالآية. والايمان بالآية يعني ايه الايمان بالآية؟ ربنا سبحانه بحمده في سورة البقرة في هذه السورة التي نزلت في هذه الآية يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. طيب كويس، إذن الله هنا عرف الإيمان بالكتاب بأنه تلاوته حق التلاوة. طبعا هنا الإيمان بالكتاب هو الإيمان الكامل أو أكمل الإيمان، لأن في أصل الإيمان بالكتاب أنه من عند الله وأنه لا شك فيه وأنه لا ريب فيه يعني، وأنه الحمد لله مش محرف، وأكيد الاتباع حق الاتباع أو تلاوته حق التلاوة هيدي المعنى ده. بهنا احنا عندنا ان فيه الآية دي بتعرف ان الإيمان بالقرآن هو او الإيمان بالكتاب هو تلاوته حق التلاوة. طيب وإيه تلاوته حق التلاوة؟ كما قلت للأسف الشديد بعض الأفاضل الفضلات تتصور ان معناها بنستعمل الآية دي في الضبط في التجويد، رغم ان زي ما يعني أشرنا في هذه الحلقة وفي غيرها ان الطبري نقل إجماع المفسرين والصحابة إجماع على ان معناها يتبعون حق التباع، وابو عمر بن عبد البر نقل الاجماع ايضا فقال ولا خلاف بين العلماء في معنى فان معناها يتبعون حق التباع، وده موجود في القران والقبر اذا تلاها تبعها. وابن القيم يعني ذكر المساله دي في التلاوه وقال ان التلاوه تجي معنى الاتباع ممكن تجي معنى القراءه. المهم فهنا يتلون حق تلاوته الاصل يتبعون حق التباع. طيب يتبعون حق الاتباع، الاتباع ده عشان يجي محتاج فه تمام يبقى يفهمونه هو يتبعون. طيب كويس، حق الاتباع، حق الاتباع او اكمل الاتباع هذا لا يكون بلا تدبر اصلا، لان ده حق من حقوق اصلا المعنى اللي ربنا امر بيه واوصى بيه. وبناء عليه اللي عملوه الصحابة هنا انهم امنوا بالايه بالايات. يعني امنوا بالايات، هم امنوا بيها بس كده لسه ما اكتملش ايمانهم، هم فهموها تدبروها حاولوا يتبعوها بس ما عرفوش، حاولوا يؤمنوا بيها. وهذا الإيمان بالآيات بيبقى منه شق قلبي فهمها والتصديق بما جاء بها شق قلبي، ومنه شق قولي إن هم يتلونها يقرؤونها، ومنه شق عملي أو شق فعلي. بيبقى الإيمان ده منه إيمان علمي وإيمان عملي، والإيمان كده علم وعمل، تصديق قلبي وقولي وفعلي. فزي ما هيجي معنا بعد شوية إن هم هيعلنوا كده، زي ما نشوف عندنا في خواتيم سورة آل عمران، ودي متعانقة مع خواتيم البقرة، لما ربي سبحانه وبحمده يخبر عن أولي الألباب وهم بيناجوا الله يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. هذا المنادي على الراجح أنه القرآن، حتى لو كان الرسول فهو ينادي بالقرآن، منادي الوحي يعني. أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمنا، هم هنا هو مرادهم انهم هم حتى يعني في هذا الإيمان القلبي والقول والفعل، زي ما جاء في الآية الأخرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهم لا يكتفون بمجرد السماع أو الاستماع وإنما يبادرون إلى أحسن الاتباع. فلذلك بنشوف ان هذا الايمان منه القلبي ومنه القولي ومنه الايه الفعلي، ان هو الايمان ده منه علمي ومنه عملي. فالقصده ان الصحابة هنا حاولوا يؤمنوا بالايات، حاولوا يؤمنوا بالايات، يؤمنوا بالايه اللي نزلت دي، ده ايمان بالايه، ده ايمان مخصوص يا جماعة، خلاص مش اللي هو بقى الايمان بمعناه العام، ده هنا الايمان مخصوص اللي هو فعل الايمان، الايمان بهذه الايه، فعل الايمان بها، فهذا إيمان مخصوص بهذه الآية. وده يبقى هو إيمان مخصوص لأنه إيمان بالكتب مش الإيمان بقية أركان الإيمان، وإيمان مخصوص في المخصوص إن هو كمال الإيمان بهذه الآية. فحاولوا الصحابة إن هم هنا يؤمنوا بها إيمانا كاملا، لكن هم ما تمكنوش من إنهم يتبعوها أو يعملوا بها، وجدوا إشكال فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا للنبي يعملوا إيه بقى؟ جاءوا يعترضون، جاءوا يتمردون حاشا وكلا، جاءوا يستفسرون، جاءوا يبحثون عن حل. فشوفوا الى اي مدى الموضوع شغلهم، ان اصلا هم بعضنا للاسف ممكن حاجات مثلا تعرض دي المفروض يعملها لا نفسه مش عارف يعملها، مكبر دماغك ما يروحش بقى يسال ويستفصل ويعرف. لما لما لما لما شعروا بالاستثقال يعني في شيء ثقل عليهم مش عارفين يعملوا ايه، وده حاجة تانية من الحاجات اللي بتقدم لنا ختيم البقرة، ونشوفها إن شاء الله، إن الإنسان لما يشكل عليه شيء، لما يستثقل شيء يعمل إيه؟ يروح للوحي. لما يبقى فيه خلاف في شيء يروح للوحي. من الحاجات اللي متعلمها منها. المهم هم حتى الآن لسه ما اكتملش إيمانهم بيها، مش عارفين يتبعوا. فهنشوف إزاي هم إيه اللي هيعملوا، ولما يعملوه هيتوصفوا بأنهم آمنوا. خلاص آمنوا مش بس بالآية دي، لأ، هيتوصفوا بأنه ده منهجهم بشكل عام. آمنوا بالإيه؟ بما أنزل إليهم من ربهم وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وده هيبين لنا برضو أكتر منهجهم في التعامل مع القرآن الكريم. منهجهم هنا فهمنا أنه الفهم والتدبر والاتباع، العلم والعمل. لكن في حتة أخرى اللي هي مسألة الإيمان قبل القرآن، ومسألة إيمانهم بهذه الآيات، ده هيبان ويتضح إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء، لما نكمل رحلتنا مع قصة نزول هذه الخواتيم، ونحاول نستخرج منها بعض ما تقدمه لنا خواتيم سورة البقرة. أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.